خذه ياخذ صوره. لا لا خلاص سريع بده ان شاء الله. ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ذهاب الأمانة ولا قبلها؟ قبلها حديث 22. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن. نعم، باب أشراط الساعة، وفيها باب ذهاب القرآن والعلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو من الثقات المعروفين. قال: حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير أيضا الحمدانيان، ووكيع أيضا، يعني قرن عبد الله أباه مع وكيع، عن العامش سليمان بن مهران، عن شقيق أبي وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي المخضرم الثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. هذا التفسير الظاهر مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى في روايات أخرى أيضا. وفي بعض الأحيان يأتي التصريح بناء على تفسير الهرج بمعنى القتل، فالراوي أيضا يفسره وليس بينهما تخالف. يرفع فيها العلم، إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس انتزاعا، وإنما بقبض العلماء. هذا هو وقته الآن، الله المستعان. وينزل فيها الجهل، إذا رفع العلم فالجهل على كل حال يخيم على الناس، ويكثر فيها الحرج والقتل لجهله، قد يكون الناس لجهله بالدين والشرع والإيمان يتبع بعضهم على بعض لأدنى شيء، ربما يحصل بينهم القتل، كما هو واقع في من لا يدين بدين الله ولا أنه يخاف الله عز وجل. نعم، فينبغي للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى ألا يريه هذه الأيام التي هي فتنة. الآن إذا كان إنسان ربما يكون، ودائما قلنا إنه لا بد أن يبقى في الناس من عنده علم ولو قليل، قليل من الناس، ولا يرفع العلم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فربما يكون في قوم لا يكون إلا عالم وعالمان، لكنه مقهور مغلوب على أمره. قال: الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. فالغالب قد يأتي بما يشتهي، ولا يرعي من المخالفة أو من انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. فهذا الذي نقول يكون بين يدي الساعة ترفع في العلم، لا ترفع العلم إلا في آخر أيام الدنيا، لا يبقى أحد يقول الله الله، ويكثر فيه الحرج لأجل الجهل الذي يعم على الناس. ثم بعد ذلك يقول هذا الحديث: أخرجه يعني عدة المشايخ الأئمة رحمة الله منهم أبو داود وأحمد وكذلك الإمام مسلم رحمه الله، كلهم أخرجوا هذا الحديث، وقد مضى بعض تخريجاته لمثله. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نفسه الذي مضى بنا، وعلي بن محمد وهو الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن العامش عن شقيق نفسه الذي روى عن عبد الله، هنا يروي عن أبي موسى، دل أن هذا الحديث كان يدور بين الصحابة، عدة من الصحابة، لو ذهبنا نجد فنجد فيها ربما إن شاء الله فوق المشهور، قد يكون متواترا مثل هذه إذا جمعنا. فهنا شخص واحد سمع من عبد الله هو شقيق، كذلك من أبي موسى، ربما من الثالث رابع خامس، فيكون في زمن الصحابة مشهورا أو متواترا، ثم يكون له طرق أخرى كثيرة تتفرع ويكون أقوى وأقوى من ناحية إفادة العلم. عن العامش عن شقيق أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم، هنا يكون بين يدي الساعة أيام، إن من ورائكم، كأنه خاطب الصحابة، فيه إشارة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغلب فيهم الجهل، ولذلك قال: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. الحديث صحيح، وأخرجه البخاري وغيره من عدة طرق. نعم، فالله المستعان. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى السامي، هو من الثقات المعروفين أيضا. معمر عن معمر، عبد العالى يروي عن معمر، هو ابن راشد البصري اليماني، عن الزهري محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، أي ينميه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم. هنا قال ليس يرفع للعلم، وله درجات، كأنه قد يكون شيئا فشيئا يتناقص يتناقص حتى يأتي يوم القيامة ولا يبقى، بل يسرى على القرآن فيمحى حروفه، كذلك يؤخذ القرآن من صدور الناس، والله المستعان. وينقص العلم ويلقى الشح، يلقى الشح يعني تلقى الشح وشدة البخل بحفظ أموال، بحفظ الأموال وعدم الإنفاق في سبيل الله، تلقاه أو يلقى الشرب الشح، يعني الناس تلقى قلوبهم الشح، وتظهر الفتن الكثيرة، وأي داء أدوى من البخل، فهذا الداء قد بنفسه قد يولد فتنا كثيرة، فتنا كثيرة. الزوج لا ينفق على زوجته، على أولاده، ربما يقتلون أباهم، وربما يأخذون ماله قهرا، ثم بعد ذلك أبوهم يقتلهم، كذا أشياء كثيرة يحصل. كذلك أخذ مال الناس قرضا، والشح قد يمنعه أن يودي حق الناس، ويحصل القتل والقتال والفتن. ولذلك الشح وعده قد يأتي عن طريقه فتن كثيرة، ويلقى نقص العلم له جوانب أيضا من الفتن، ويكثر الهرج من أجل الجهل. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل هنا يتقارب الزمان، هو الشيء الجديد الذي ذكر به هذا. أخرجه البخاري، قال: حدثنا أبو يمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. فمدار هذه الرواية معمر الزهري، وهنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. يتقارب الزمان، قالوا أنه ينقص فيه العمل، هكذا فسر بعضهم. الزمان هو هو 12 ساعة، لكن 12 ساعة، لكنه لا يعملون الناس، فكأن الزمان لم يبق لهم ما يستفيدوا منه. ويلقى الشح أي يوضع في قلوب الناس البخل مع الحرص الشديد المال. وأخرجه أيضا البخاري قال حدثنا أياش بن الوليد قال أخبرنا عبد العالى مثل روايتي مثل إسنادي ابن ماجه. نعم مثل ما عند ابن إلا أنه قال وينقص العمل. هناك ينقص العلم معناه العلم هو الذي يبعث العلم أو يثير الناس على العلم أو على العمل، فإذا نقص العلم ينقص العمل. كذلك عند مسلم بهذا الإسناد ينقص العلم. وفي رواية الطبراني بن مسعود قال الحرج القتل والكذب. حرج يأتي لغة لا تهرج كثيرا، يعني قد تقول فصيحة هذه. الحرج يأتي في الفصيح أيضا بمعنى الكذب. وفسر بتقارب الزمان، فسر ابن عبد البطال في شرح البخاري قال معناه والله أعلم تقارب أحوال الناس في قلة الدين لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغلبة الفسق وظهور أهله. أيضا قال وجميع ما تضمنه. انظروا قال هذا ابن بطال متى كان، متى وفاته؟ 700 وشيء. تذكرون عندكم علم بهذا فتخرجوه لنا بارك الله. الذي يذكر انه 700 نعم من علماء القرن الثامن. قال في شرح البخاري وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الاشراط اي علامات الساعه قد رايناها عيانا. سبحان الله، في القرن الثامن فقد نقص العلم وظهر الجهل والقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. ابن حجر رحمه الله نقل هذا الكلام في الفتح، قال بعد نقله الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله. كانه يشير لا تزال طائفة من أمتي موجودين مع وجود مقابله. والمراد من الحديث استحكام ذلك يزيد 449. نعم 449 ابن بطال. نعم ومفهم صاحب المسلم القرطبي. على كل حال نعم كان الكثير منها مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. قال وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو من 350 سنة. ابن حجر توفي 852، فيكون كم يقول؟ يعني هو مات 400 وكم؟ 49. معناه أنه يقول نحو من 350 يبقى يكون 800 وشيء سنة. والصفات المذكورة، ابن حجر في زمانه يحكي أما رأى، والصفات المذكورة بازدياد في جميع البلاد، لكن يقل في بعض ويكثر بعضها في بعض. وقد مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها، وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب عند البخاري لا يأتي زمان إلا وبعده شر منه، أخبرني نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه. فإذا يتقارب الزمان، هناك تفسير المشهور وهو يتقارب الزمان معناه ترتفع البركة عن الزمان. فالإنسان الذي كان يحفظ ويعمل في خلال ساعات لا يستفيد من هذه الساعات شيئا، وكأن الوقت ليس فيها بركة أو لا يستفيد من الوقت. الوقت الذي كانوا يعملون فيه في 4 ساعات ربما يأخذ أسبوع يضيء عليه ولا يقدر أن يعمل شيئا. فهذا مما فسره إذا يتقارب الزمان. وبعضهم أيضا أكدوا قالوا يتقارب الزمان بالفعل كما جاء في آخر أيام الدجال أنه يكون اليوم كسنة واليوم كالشهر إلى هكذا. فعلى كل حال كل هذه المعاني ثابتة وواقعة في أوقاتها المختلفة. فتقارب الزمان قلة البركة، حتى الطلاب أطفال الصغار بدأوا يحسون الآن لأنهم يلعبون طول النهار على هذه الواتساب وحاجات وحاجات، سبحان الله، يجلسون ساعات ويذهب الوقت ولا يشعرون. فالحاصل هذه كلها سبب عدم بركة الزمان، يتقارب الزمان. نعم. ثم قال صلى الله، قال الإمام رحمه الله: باب ذهاب الأمانة. باب ذهاب الأمانة. قال: حدثنا علي بن محمد. الأمانة، الأمانة ما هي؟ كما فسروا في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة في الحقيقة أقوى ما يفسر به كل ما وجب عليك من عند الله تبارك وتعالى من مما يتعلق بحق الله وحق الناس وحق الدواب وحق الأشياء كله. فالتكاليف الشرعية كلها هي أمانة، وتدخل فيها أمانة، الأمانة التي تؤتمن به من الأموال، بحيث أنك لا تقول بجزء منه، وإلا الأمانة بمعناه العام شامل لجميع حياة الإنسان فيما يأتي ويذر. قال: حدثنا علي بن محمد والتنافسي أنه قال: حدثنا وكيع عن العامش عن زيد بن وهب. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الهمداني أيضا كان مخضرما ثقة جليلا، كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا، لكن نحن نسمي مثل هؤلاء سيئوا الحظ. يا ليت كان قد هاجر أو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد، كان يكون في زمرته السحابة وله فضله، لكنه حرم من هذا الفضل مخضرما. عن حذيفة هو ابن الإيمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما، يعني في حياتي، وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الناس، أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الناس، أي في أصل قلوب الناس. الأمانة أن إيشو؟ قلوب الرجال. نعم، في جذر قلوب الرجال، والمقصود منها النساء أيضا، لأن النساء تابعات للرجال. في جذر، في أصل قلوب الرجال، بأن الله تبارك وتعالى: قد آتاكم إيمانا قد دخل في قلوبكم ليس مثل المنافقين وغيره. نزلت في جذر قلوب الناس، المقصود منهم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأخلصوا لله. قال التنافسي: يعني وسط قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. نعم، لأن القرآن إذا أطلق بمقابله السنة معناه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله. أيضا جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتي بالقرآن. ثم حدث وعلمنا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها صلى الله عليه وسلم فقال: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة في من قلبه ويظل أثرها كأثر الوقت. أثر الوقت بالكاف وليس بالقاف، إن أثر الوقت، والوقت هو النار إذا أصابه أو الجمرة إذا أصابت جسم الإنسان، ويبقى أثره يتنفذ أو يكون يسود المكان، فيظل أثره، أثرها أثر الأمانة كأثر الوقت، يبقى أثره قليلا في قلبه. ثم ينام النومة الأخرى نومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجهل. أثر المجل، المجل هو كما يفسر كجمر دحرجته على رجلك فنفط. النفط والتنفط الذي يكون من إما من عمل الإنسان بشيء، قد يكون يتنفط ويمتلئ الجلد يمتلئ ماء، أو يحترق فلا يحترق الجلد كله إلا أنه يمتلئ ماء، فهذا هو الذي فيظل أثرها كأثر المجل كجمر دهرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء ليس فيه شيء قد يكون فيه ماء وقد يكون ليس لا يكون شيء إلا أنه متنفذ كأنه يقول أن أثر الأمانة تبقى يظهر شيء الأمانة لكنها تكون أكثرها قد خرجت من قلبه فليس له أثر كبير هذا الذي يقصد به ثم أخذ حذيفة كفا من عسى فدحرجه على ساقه كفا من عسى كأنه دحرج الجمرة على رجله تمثيلا وهذا من وسائله توضيحات نعم تمثيل وكذلك بالفعل إشارة كلها يكون قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يود الأمانة يتبايعون هنا المقصود منها البيعة المقصود منها بيعة الأمرة أم المقصود منها البيع والشراء الظاهر كلاهما فسر به العلماء يتبايعون ولا يكاد يود أحد يود الأمانة فإذا باع فيجب عليه أن يطيع ولي الأمر وإن رأى منه ما يكره وإن ضرب ظهره وأخذ ماله لكن لا يكاد أحد يود الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أعقله وما أجلده أي ما أصبره جلد وأظرفه بمعنى أحسن هو خلق الظريف وما في قلبه حبة خردل من إيمان الله المستعان يقول على كل حال ولقد أتي علي زمان يشير حذيفة رضي الله عنه إلى أن إلى أن الأمانة تأخذ في النقص من ذلك الزمان وقد أخذت من زمانه أيضا وكانت وفاة حذيفة سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغيير تغير الأمانة فأشار إليه وقال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف وقيل عن ابن عباس من الفرائض التي أمر بها قال هذا يكون هو أوسع جميع ما فرض الله على عباده يسمى أمانة وجميع ما نهي عنه يسمى أمانة وهي الطاعة بما أمر والانتهاء من نهي وتكاليف الشرعية كلها ثم بعد ذلك يقول ولقد أتى علي الزمان ولست أبالي أيكم بعياته ما المقصود هنا؟ بعضهم قال بايات أي البيعة عامة بيعة الملك بيعة الأمير بيعة كذا أو المقصود منه بايات البيع والشراء البيع والشراء لا أبالي أيكم بايات لئن كان مسلما لا يردن علي إسلامه إسلامه لا يردنه علي إسلامه يعني كان الناس على خير وكانوا الحمد لله على إسلامهم فكانوا إذا كان أحد أخطأ في حقي فكان إسلامه يلومه حتى يرد علي حقي هذا المقصود ولئن كان يهوديا ونصرانيا ليردنه علي ساعيه هنا الظاهر المقصود منه هنا أنه لا يقصد بيعة عامة للأمراء والحكام إنما المقصود منه البيع والشراء لأن اليهودي لا يبايع معه بيعة الأمر أو بيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيعة الإمارة لا يمكن أن يهودي فالمقصود منه البيع والشراء في الأسواق ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه هناك يكون على الناس ساعات وكذلك مسؤولين عن السوق وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس أيضا كذلك كان في زمن عمر توسع الأمر عثمان أيضا فكان من يراقب الأسواق من الغش والخيانة وكذا وقد وضع أساسه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نزل المطر فدخل في السوق فوجد قمحا ناشفا فأدخل يده في الكومة في الصبرة فوجدت يده بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هل أجهلته؟ فوقه. فهكذا المراقبة للسوق هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. على كل حال فهنا المقصود منه البيع والشراء، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعي، يعني يأخذ منه حقي. فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا، يعني كأنه في سنة 36 بعد قتل عثمان بن قليل توفي. هل فسد الناس؟ نعم، الذين لم تتحل أعينهم بنور النبوة من أبناء الصحابة هم الذين قاموا بقتله منهم، أو الذين اتبعوا من أبناء الصحابة عبد الله بن سبا قاموا بقتل عثمان رضي الله عنه. فيقصد الله أعلم الذين هم ليسوا الصحابة قطعا، إنما المقصود منه من غير الصحابة، وما له إلا أنه على كل حال يبين خطورة الأمر بأن قد وجدنا هذا، وربما يأتي أيام وكل يوم إلى ازدياد في الشر. نعم. على كل حال فإذا قال ابن العربي أيضا الأمانة هي هذا الذي نقول كلما، وتجد في الشروح الحديث قد يأتون له بمعاني كثيرة، والذي يترجح أنه إن شاء الله الأمانة أداء حق الله وحق حق العباد بس، ويعم جميع ما يجب عليه. ثم بعد ذلك قال نعم، قال ابن عربي المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناحى الضعف لم يبقى الأثر، لم يبقى إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكان أن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلاً لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الجمر على الرجل، فكانه يقول الإيمان يذهب أو يخرج من القلب من قلوبهم، ويقرب فهم هذا المعنى، أو لعل ابن عربي أخذ هذا المعنى أن ابن عباس رضي الله عنه فسر لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس وأشار بيده يكون الإيمان فوقه مثل الظلة، فإذا فرغ من الزنا يرجع الأسلمي. يا رسول الله تحرني مثل الغامدية امرأة، فمثل هذا الإيمان قد يضعف مؤقتا وقد يضعف استمرارا شيئا فشيئا في حياة الإنسان، والله المستعان. ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون هجيراه في دعواته دائما مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخاف على نفسه إن شاء الله أن يخرج من الإيمان. الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما ينبغي أن نكون ندعو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المصطفى، وهو شيوخ من أشيخ أبي داود وغيره ثقة، قال حدثنا محمد بن حرب، هو الخولاني حمصي لقبه الأبرش ثقة، أن سعد بن سنان، هو سعد بن سنان الشامي الحنفي ضعيف منكر الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله، ورماه الدارقطني بوضع الحديث. سعد بن سنان كان يضع الحديث هكذا، قال أنا بالزاهرية يروي هذا الضعيف رحمه الله، أنا بالزاهرية وهو ثقة حدير ابن كعب الحضرمي الحمصي ثقة، أنا بشجرة كثير ابن مرة، أبو شجرة كثير ابن مرة الحضرمي الرهاوي الحمصي الشامي ثقة أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا الحكم على هذا الإسناد إسناده ضعيف أو منكر، فيه سعد بن سنان متهم بوضع الحديث، فالحديث ضعيف جدا أو يقال إنه موضوع. انظروا معناه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، وإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. مقيتا المقت هو شدة الغضب، مقت الله يكون من عند الله تبارك وتعالى مقيتا مبغوضا مغضوبا عليه، وممقتا أيضا عند الناس. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة والحديث إذا لم تستحي فترى ما شئت. إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئت، فإذا نزع الحياء فيفعل ما يشاء. نعم، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا يخون، والناس أيضا يعرفونه وينسبونه إلى الخيانة مخون. فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما محللا ملعنا. سعيد بن سنان، سعيد لحظة، أنا كتب أنا الذي أذكر أنه سعد يا شيخ، حققوا ألا أنظروا في ماذا قال في المزي. نعم، سعد ابن سنان الذي يعرفه أنه سنان ابن سعد وسعد ابن سنان، سعيد ابن سنان وقيل سعيد، لكنه أصل اسمه سعد. سعيد ها؟ سعيد، لكن ما قال. وهذا الذي نقوله أصل ترجمته سعيد ابن سنان، وأنتم تقولون أنه سعد، ويقال أيضا سعد. أنا أذكر أنه في مزي أشار إليه. نعم، وأصل اسمه سعيد كما ذكرت، وعلى كل حال قد يكون خطأ، لكنه الذي أعرفه أنه سعيد بن سنان. هناك سعد بن سنان شخص آخر. نعم، فيكون فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما من عند الله تبارك وتعالى ملعنا ملعونا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، أي حبل الإسلام قد نزعت منه ولم يبقى له من الإسلام في شيء. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف جدا أو موضوع، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه روايات تأتي ما يتعلق بالحياة، وذلك نزع أو قلة الرحمة قد ندد به النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم حسننا حسين، وكان هناك من كان أحد من القبائل، رؤساء القبائل، قال عندي 10 أولاد لم أقبلهم أحدا، فقال إن كان الله نزع من قلبي الرحمة فماذا أفعل؟ فهذه رحمة قد كتب الله في قلوب المؤمنين. على كل حال، فيكون الحديث بهذا السياق ضعيفا، لكنه المعاني بعضها قد تجد منه في الأحاديث الصحيحة، ولا يصح الحديث إذا كان حتى موافقا حديث الموضوع، لو كان موافقا لآية أيضا لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشأن في ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول قال رسول الله، قيل أو روية نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث حديثا، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. وينبغي ألا يحدث المسلم الأحاديث إلا إذا كان صحيحا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باليقين أو بالجزم، إلا إذا كان ثابتا لديه إن شاء الله عن طريق أئمة أهل الاختصاص الذين صحوا، أو إذا وصله إلى درجة التصحيح والتضعيف مما من الله عليه بهذا العلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه: باب الآيات. الآيات معناه العلامات عامة، آيات آية كذا وكذا، أي علامة هذا الشيء كذا وكذا. المقصود منها في الحقيقة هي أشراط الساعة، لكنها قد تكون عبرت في الحديث بلفظ الآيات فبوب الإمام، وإلا هي كلها أشراط الساعة. ربما كان يبوب مثلا الذي جاء فيه لا تقوم الساعة تكون عشر آياته، هكذا جاء في الحديث: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، يمكن أن يقول من أشراط الساعة الطلوع إلى آخره. فباب الآيات إنما جعله بوابه لما جاء في الحديث هذه اللفظة فجعله بابا. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن فرات القزال ثقة، وكيع سفيان الثوري فرات القزال ثقة، أنا عامر بن واثرة أبي الطفيل الكناني، قلنا أنه آخر الصحابة موتا، وأنا حذيفة ابن أسير الصحابي أبي صريحة قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: لا تقوم الساعة. أظن مثل هذا الحديث قد مضى بنا، وقلنا لكم إن الغرفة المقصود منها علية التي كان صلى الله عليه وسلم يكون اعتزل من نسائه لما آلى منهن شهرا. نعم لا يطيح. لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها. نعم. والدجال والدخان والدابة ويأجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام وثلاث خسوف. ثلاث خسوف أو ثلاثة خسوف، لأنه قد يكون بمعنى الخصفة، لأن ثلاث العدد يكون مذكرا إذا كان المعدود مؤنث، الخصف ما يقبل، فلا بد أن تؤول ثلاثة خسوف أو خسفات. ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قارع عدن أبيا، تسوق الناس إلى المحشر. ما أين المحشر؟ فسروه في الحديث: تبيت ما هم إذا باتوا، وتقيل ما هم إذا قالوا، فإذا تحركوا فتسوقهم حتى يتوصلهم إلى أرض الشام المحشر. هذا الحديث على كل حال إسناده صحيح وأخرجه مسلم وغيره. والحديث نعم أخرجه مسلم من طريق شعبه عن فرات، ومن طرق أخرى عدة طرق عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. وهذا الحديث قد مضى بنا، ويجب على المسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن مضى تفسير أو شرح هذا الحديث بالأمس: لكن طلوع الشمس من مغربها يوم، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة كما جاء في الحديث. نعم. وكذلك إذا طلعت الدابة أيضا، وإذا خرج نزل عيسى عليه السلام، فهذه مواضع التي لا تقبل منه التوبة. وإذا تغرغر وصل إلى حالة الموت بحيث يرى الجنة الآخرة والدنيا كلاهما كما قالوا، في هذه الحالة لا تقبل توبته. نعم، ونار تخرج بإقار عدن، ما هل هذه حصل منها شيء إلى الآن؟ قالوا لم يحصل إلا الدخان الذي ذكرنا أنهم قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تمادت قريش على الطغيان فدعا عليهم وكانوا يأكلون حتى العظام والجلود، وجاء أبو سفيان وقال يا محمد أنت تأمرنا بصلة الرحم وقومك يموتون جوعا، فدعوا الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، فكان أحدهم إذا رفع رأسه فوقه أو فوق السماء إلى السماء ما يرى إلا دخانا، وقال بعضهم أن الدخان لم يأتي، نقول هذا دخان جاء، ودخان يأتي قريبا من يوم القيامة بحيث يأخذ نفس كل مسلم لا يبقى إلا كافر. نعم. الدابة حتى إذا قال آية الكريمة الدابة تخرج قطعاً يعني في آخرها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أن الناس النام هي الآن تقول أن الناس كانوا لا يؤمنون الآن ما يقبل إيمانهم، نعم كانها تكلم. وما أدري هل ذكرت لكم، ذكروا فيه صفات طويلة عريضة ليس هناك في الأحاديث الصحيحة، جاء عن علي رضي الله عنه أنها تبدأ خروجها من الصفا وقيل من بعض أودية مكة وما يطلع إلا ثلثها، اليوم الثاني الثلث الثاني، ويوم الثالث يخرج الجزء الثالث، ثلاث أيام يأخذ وقته، قد يكون كبيرا طويلا عريضا، هكذا ذكروا على كل حال. والحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. والذي ذكر بعض العلماء منهم قرطبي ونقل عنه صاحب زحمة العودي قال كل ما ذكر من وصف الدابة لم يثبت فيه أحاديث، كذلك في الإذاعة ذكر صديق حسن خان أنه لم تثبت فيه الرواية، إنما هي دابة تكلمهم، دابة تكون صفتها على ما أراد الله تبارك وتعالى، لكنه يكون من عجب العجب أن دابة تكلم الناس بكل فصاحة بالعربية كما جاء في الروايات، والناس ينظرون إليه ويريدون أن يتعظوا ويؤمنوا لا يقبل الإيمان منهم. نعم. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى هو ثقة صاحب الشافعي رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري ثقة، حرملة ابن يحيى المصري ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهية عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري ثقة فقيه حافظ، ابن لهية عبد الله ضعيف لاحتراق كتبه لكنه قرن مع عمرو بن الحارث فلا يضر وجوده في صحة الإسناد، أن يزيد ابن أبي حبيب، أبو حبيب هو السويد الأزدي أبو رجاء ثقة فقيه كان يرسل عن سنان ابن سعد، هناك سعد ابن سنان وسعيد ابن سنان، سنان ابن سعد الكندي المصري صدوق ويقال له سعد ابن سنان، سنان ابن سعد ويقال سعد ابن سنان، فهذا الحديث إسناده حسن وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. قال هشام أحد الرواة أو هو هشام بن سمر الدستوائي أحد الرواة خاصة أحدكم يعني الموت، يعني إذا جاء الموت فبادروا بالأعمال قبل الموت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك. نعم. وقال قتادة أمر العامة القيامة، إذا قامت القيامة ورأى الناس آيات الله تبارك وتعالى فيؤمنون حقا في هذا الوقت، لكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم. وقتادة أيضا قال أمر العامة أي أمر الساعة، الرواية أخرجها الأئمة الآخرون أيضا. وينبغي للمسلم أن يغتنم الأوقات التي هي أوقات فرصة له لقبول الأعمال فيكثر من الأعمال. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة، قال حدثنا عون بن عمارة، عون بن عمارة القيسي أبو محمد البصري ضعيف الحفظ، نعم، عن عبد الله بن المثنى ابن مثنى ابن ثمامة، أيضا كان صدوق اللهجة لكن كثير الغلط والخطأ، عن عبد الله بن أنس عن أبيه، عبد الله بن أنس وهو عبد الله بن أنس مثنى ابن ثمامة ابن عبد الله بن أنس، فيروي عبد الله بن المثنى ابن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أبيه المثنى ابن ثمامة ابن عبد الله بن أنس، وهو يقول هنا ثقة إن شاء الله. وفي الإسناد كلام آخر طويل، عن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده أنس رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك عن أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد المئتين، يعني لا تظهر الآيات قبل المئتين، بعد المئتين من الهجرة تظهر. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الأئمة، وقد رأيتم أن حذيفة رضي الله عنه نفسه قد روى عن النبي أنه رأى بعض التغيرات وبعض الآيات التي تحدث في الناس. نعم، هذا الحديث فيه أو هذا الإسناد فيه أوهام، وذكر بالتفصيل وذكرت لكم، وجزم ابن القيم رحمه الله أن يقول أن هذا من عون بن عون، هو من هو عون بن عبد الله، عون من نعم عبد الله بن المثنى هو من أوهامه هذا الحديث، وهو على كل حال ضعيف بهذا السياق، وقد تظهر الآيات قبل المئتين، وقد ظهرت قبل المئتين، يعني فتح البلاد هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن توسع على المسلمين، وكان فتحت العراق والروم والبلاد الروم وغيرها كلها، فالحديث يخالف الواقع وهو ضعيف، والضعيف إذا خالف الصحيح فهو منكر، وقال البخاري أنه منكر الحديث. نعم، وابن القيم رحمه الله في المنار المنيب قال هذا حديث موضوع، وأما الحاكم فقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا لا شك فيه أنه من أوهام الحاكم رحمه الله، والراوي الضعيف فيه متفق عليه لم ينظر إلى حاله. ثم قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي ثقة، أنه قال حدثنا نوح بن قيس، نوح بن قيس بن رباب الأزدي الحداني البصري صدوق، لكنه كان يتشيع، وبدعة التشيع كان من قديم، لكن العلماء ربما يكون رمي هكذا لبعض الكلمات التي ينفلت منه فيرمى، فلأن الشيخ الألباني قال مرجي وهو كذا، فمثل هذا على كل حال قد يأخذون بعض الكلمات ويطير به الناس الذين لا يخافون الله فيركبون فيه أشياء من عندهم ويزيدون شر على شر، فنقول قد رمي. ولذلك إذا بحثنا في كثير من النسائي رحمه الله رمي بالتشيع وغيره وغيره، فهذه كلها كان من الناس يدل على أنه في المجتمع الإسلامي لابد أن يكون ناس من المفسدين يفسدون بين الناس، وينبغي أن يكونوا على حذر منهم. فهنا نوح بن قيس يقول صدوق إلا أنه رمي بالتشيع، وأن يزيد الرقاشي أن عبد الله بن معقل هو ثقة، عن عبد الله بن معقل، لا عبد الله بن معقل البصري مجهول، عن يزيد الرقاشي وهو يزيد ابن أبان وهو زاهد ضعيف. فإذا في هذا الحديث ثلاثة متوالين أو اثنان ضعاف ضعيف ومجهول. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي على خمس طبقات، فأربعون سنة أهل بر وتقوى، ثم الذين يلونهم إلى عشرين أو مئة سنة أهل تراحم وتواصل، ثم الذين يلونهم إلى ستين أو مئة سنة أهل تدابر وتقاطع، ثم الحرج الحرج النجاة النجاة. يعني إذا جاءت هذه الأيام فابتعدوا عن الناس عامة. وفي وادرة اللجأ اللجأ، فالتجأوا إلى مكان تكونوا أنتم تعبدون الله وحده ولا تناركم نار هذه الفتن. الحديث على كل حال ضعيف، وتطبيق هذه الطبقات وتقسيم الأمة بهذه الطبقات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشر لا شك ينتشر شيئا فشيئا، ويكون خير القرون خير القرون، ثم ما بعده شيئا ثم ما بعده شيئا، حتى يأتي آخر الأيام فأشر وأشر، لكن لا يخلو الخير. ومع الدخن وغيره يخلو الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنتزع ولا ينتزع الخير من الأمة إلا إذا آذن الله بقيام القيامة. نعم. ثم قال أيضا: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي الذي ثقة، قال حدثنا حازم أبو محمد، هذا أيضا حازم أبو محمد العنزي البصري مجهول الحال، وأيضا مسور بن الحسن مجهول أيضا، أنا أبي معان أنا أنس، وهو أيضا لم يعرف حاله ولم يوثق من الأئمة، فثلاثة مجاهيل على التوالي بهذا الإسناد، فالإسناد أيضا ضعيف، وهو بالمعنى السابق: أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما. انظروا هنا اختلف، هناك اختلفت الطبقات في سنينها، كل طبقة أربعون عاما، فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان، وهذا لا شك فيه من الأدلة الأخرى، أما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى، ثم ذكر نحوه. باب الخسوف، باب الخسوف، هذا الحديث نعم جاءت له طرق أخرى، أردت أن أجد وأنا بحثت، وأشار الشيخ الألباني الضعيفة فأردت أن أستفيد منها، لكن وقد وجدت بعض الطرق لكن فيها يعني غير ما ذكره الشيخ أيضا، لكنها من المراجع المتأخرة، ففيها كلها مدارها على اثنين، واحد ضعيف أو اثنين ضعيف أو ثلاثة الضعفاء، رحم الله الشيخ، والحديث ضعيف. نعم. هنا ذكر الشيخ أيضا تنكيت على بعض الناس الذين ذكروا هذا من الأحاديث الصحيحة، وعلى عادة الشيخ يعني تشدد عليه شيئا ما، وكان يقول كان ينبغي أن يتحرى طالب العلم لا يستعجل. نعم. وقد تتبعت بالشاملة لعلي أجد بعض التخريجات التي فاتت الألباني فلم أجد. الله أكبر. نعم، وهذا كلهم أو أكثرهم ذكروا هذا الحديث من طريق ابن ماجه، كذلك أخرجه ذكره باللآلي المصنوعة السيوطي من طريق ابن ماجه، وهكذا ولم نجد شيئا. نعم، فرحم الله هذا الشيخ. نعم، في تلك الأيام التي ما كانت هذه الأجهزة، لكنه عمله عمل حاسوبي في الحقيقة. وبالأمس وأنا ماشي، واحد من الذين الطلبة عندهم لو قلت غرور لا يعني تغضب علي، عندهم غرور، شاب من بريطانيا يقول: نحن ما نأخذ الشيخ من الشيخ الألباني. قلت: الطالب الذي يأنف يأخذ من الشيخ الألباني ولا يستفيد من الشيخ الألباني ليس بطالب الحديث في هذا الزمان، فخذ من الشيخ الألباني وشيخ أحمد الشاكر كذلك الشيخ برنعوط وغيرهم الذين خرجوا. على كل حال فلا بد أن يستفيد الطالب ويزيد ما فتح الله عليه. أما يقول نحن في بريطانيا لأن الناس ينفرون من الشيخ، تريد أن ترضي الناس البريطانية الذين هم يقولون الوهابية هؤلاء كفار أو الروافض أو كذا؟ نعم الله المستعان، وعندهم هذا الشيء موجود كما أخبرني الإخوان، وكبار السن بالحقيقة هم يعني كما ضعف جسمهم ضعفت عقيدتهم، ومتسلطين على المساجد يمنحون من يتكلم على التوحيد من يتكلم على كذا. هذا ذكرني الأخ عاقب الدكتور عاقب الذي كان جاء جزاه الله خير له جهد في هذا، والله المستعان. نعم ثم بعد ذلك قال الإمام باب الخصوف، خصوف جمع خصف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو قد مضى بنا، قال حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أبو أحمد الزبيري ثقة يخطي في حديث الثوري، قالوا لأن حديث الثوري كتبها ثم قالوا أنه جاء إلى النهر فأراد أن يقضي حاجته فطارت فيه النهر، أوراق طارت النهر. يعني ينبغي للإنسان أن يحافظ. نعم صحيح. نعم قال حدثنا بشير ابن سليمان، بشير ابن سليمان الكندي ثقة عن سيار وهو سيار أبو حمزة الكوفي مقبول بمعنى أنه مستور، إذا جاءت روايات توافقه فحديثه يكون حسنا لغيره. طارق ابن شهاب ابن عبد الشمس رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في زمرة الصحابة كان صغيرا، وأدخله أو ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثاني، فيجب عليكم أن تحفظوا الأقسام. القسم الأول من ثبتت روايته في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراكه في الغزوات وسمعته وكذا وكذا. القسم الثاني الأطفال الذين أولدوا في يد النبي صلى الله عليه وسلم وراهم النبي صلى الله عليه وسلم ورعوه لكن لم يروا عنه رواية، فهم في زمرة الصحابة إن شاء الله، وحديثهم يكون من مراسيل الصحابة. طارق بن عبد الله لكن الراوي عنه سيار يحتاج إلى متابعة. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. مسخ، فالحديث إسناده ضعيف لكنه جاءت هذه الرواية من طرق أخرى هل صحيحة أو حسنة، وله شاهد عن ابن عمر. هنا عبد الله بن مسعود عن ابن عمر أخرجه الترمذي من طريق آخر وهو حسن مثله بزيادة في أهل القدر. قال خص وقذف في أهل القدر الذين ينكرون بقدر الله تبارك وتعالى. وله شاهد أيضا من بإسناد حسن، وذلك في قال أيضا عند الترمذي بإسناد آخر عند الترمذي وذلك في المكذبين بالقدر. خص بين يدي الساعة مسخ وخص وقذف في المكذبين بالقدر، فكأن هذا المطلق يقيد بهذا المقيد. وأنا عائشة رضي الله عنها أيضا عند الترمذي بإسناد صحيح قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث أي غلبة. وإسناده حسن أيضا من عمران بن حسين عند الترمذي وفيه فقال رجل من المسلمين يا رسول الله بين ليس مسخ وخسف وقذف متى ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وإسناده حسن. وقد روى هذا الحديث عن العامش عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذه كلها طرق يقوي بعضها بعضا، وتأتي رواية أخرى عن سهل بن سعد تقويه، وهي قال حدثنا أبو مصعب. من يكون هذا؟ أحمد بن أبي بكر المصعب صدوق فقيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو القرشي فيه ضعف. قال عن زي أنا أبي حازم ابن دينار وهو أبو حازم ابن سلمة بن دينار ثقة، فأن سهل بن سعد السحابي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف، فتكون هذه الروايات وافقت على هذا وإن كان في بعضها الضعف فيقوي بعضه بعضا. ثم الرواية الأخرى الآتية، انظروا، عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود المثنى قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم من النبيل قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح إيش درجته؟ حيوة بن شريح ثقة ثبت مضى بنا قريبا ليس بعيدا. فحيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخ هو حميد بن زياد بن حميد ثقة عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام. أقرأ عليه السلام يقرأ ويقرأ كلاهما جائز، يقرأ عليك السلام. قال إنه بلغني قد أنه قد أحدث، وإن كان قد أحدث، إن فلانا يقرأ عليك السلام. أتى رجلا، أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلان يقرأ عليك السلام. قال الرجل إنه الذي يقرأ السلام، قال إنه بلغني أنه قد أحدث ابن عمر، وإن كان أحدث فلا تقرأه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، وذلك في أهل القدر. هذا الحديث جاءت على كل حال من طرق أخرى أيضا مثل ما جاء في المكذبين بالقدر، فالإسناد صحيح إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم ومحمد بن فضيل ومن فضيل بن غزوان من الثقات المعروفين عن الحسن بن عمر وهو حسن بن عمر الفقيمي التميمي الكوفي ثقة قال نعم أنا أبي الزبير محمد بن مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هنا تدليسه تدليس، ليس في هذا الحديث إلا للضعف، إلا أبو الزبير أنا عبد الله بن عمرو، فدلس ولم يسرح بالسماء من عبد الله بن عمرو، وهو قد يروي عنه لكنهم قالوا كان يدلس أيضا، يروي ممن سمع منه بعض الروايات ما لم يسمع منه أيضا. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، والحديث بشواهده يكون صحيحا. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ما في التاسع؟ التاسع أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شهادة الأذى يا رب العالمين. حي على الصلاة. يقول الأخ: كيف يتوضأ من عليه جبيرة في قدميه؟ الجبيرة أو أي شيء يكون قد لف، جبيرة الظاهر بالغالب يقول مع الخشب في الكسر وكذا يضعون ويربطون جبر. أما إذا لم يكن كسر أيضا فيكون عندك جرح لازم أن تربطه ولا يصيبه الماء، فيجب عليك بارك الله فيك أن تغسل ما حوله غسلا جيدا، حتى لو كان الأصبع اثنان من أناملها تكون مربوطة وهذا مكشوف، لابد أن تأخذ الماء وتمرر الماء عليه حوله أيضا وكفى. أما المسح على الجبيرة فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تذكر بعض كتب الفقه أنه يمسح على الجبيرة، لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يجبرون أنفسهم وهم قد كانوا يجرحون في الغزوات، فلم يعني يأتي من أحد أنه كان يمسح، فلذلك يكفي ولا بد أن يعتني بغسل ما حول الملفوف ويكفي إن شاء الله. وعليكم السلام. من شخص سين منفصلة، شخص أتى العمرة ثم عند الانتهاء في السعي في الصفا والمروة، عند الانتهاء من السعي في الصفا والمروة إيش شعر بألم في بطنه وخلع إرمه، ثم تذكر وعاد لبسه وحلق، هل تجوز عمرته؟ ليش خلع إرمه؟ يعني نعم، إذا شعر بألم في بطنه كان في إجازة حذف، يعني شعر في بطنه ألم في بطنه، ذهب إلى الحمام وخلع وجلس وكمل حاجته وبعد ذلك تذكر فلبس إحرامه وحلق، ليس عليه أي شيء إن شاء الله، لا فدية مخيرة ولا فدية شاذة، نعم أبدا إن شاء الله، ما دام قبل الحلق قد لبس إحرامه، أو إذا كان نسي وأعاد لبس الإحرام ثم تذكر فغير وذهب وحلق بعدما لبس إحرامه فليس عليه شيء. من أراد أن يعرف الصحيح من الضعيف هل يكون عنده إلمام بالرجال أم إلمامهم بالمتون؟ تلك المكارم لا قعبان من لبن، لابد أن يكون بارك الله فيك اقضي حياتك مع أئمة الأصول أو من أئمة الحديث الذين ألفوا بالأصول، احفظ متى يكون ثقة متى يكون ضعيفا، وماذا قال فيه فلان، الجرح المفسر غير مفسر، كلهم يوثقون. هذا ما هو رجل طيب. طيب إيش معنى؟ هل رأيته يسرق؟ رأيته يسرق؟ رأيته كذا؟ ما لم يوثقون، ما دام يوثقون الذين هم يعرفونه جيدا ويخالطونه، وأنت ترمي إليه بجرح غير مفسر، وجرح غير مفسر لا يقول. كل هذه قواعد على كل حال لا بد أن تكون إن شاء الله تعيش ما إذا كنت تريد، ولا بد أن تحضر من يكون يدرسك في الأول، يعني لا بد، ولا تفهم وحدك فيما يظهر، لأن هناك قد تكون إشكالات إلا أن تكون قد درست من قبله، ثم تنظر إذا كانت إشكالات تجد من يحل لك إن شاء الله، وتديم النظر في تخريجات الأئمة. لا بد أن تدمن النظر في تخريجات الأئمة. الآن مثلا ابن نسب الراية الزيلي في القرن الثامن والتاسع، الثامن هو، أنا ما اختلت إن شاء الله، نعم، فهو عنده كتاب نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية، هداية للمرغيناني، خرج أحاديثه، كيف طريقة التخريج وكيف تقويته، وبعد ذلك تأتي إن شاء الله إلى الملقن، كذلك ابن كثير، كذلك الإرواعي الغليل، في الحقيقة لا ينبغي أن يهمله الإنسان، فينظر فيها إن شاء الله يجد في نفسه إن شاء الله دربة، دربة لا يكون مستعجل في المسألة. الله يبارك فيك. بشير بن سليمان مجهول أظن، ها؟ بشير بن سلمان، سلمان هكذا؟ أنا إن شاء الله كتبت سلمان فيما يظهر لي، أنا كتبت له سلمان الظاهر، نعم، انظروا في الورقة برقم 41-32 تجدون إن شاء الله. على كل حال جزاك الله خير، هو في آيات خطأ أيضا في رواية، وتحفة الأحواذ التصحيح من تحفة الأشراف، لأنه أخذ النسخ من الكتب الستة، فيه سقط عند ابن ماجه لراوي وقد أثبته على آخرون، وتتبعت أكثرون قد أثبته، نعم، ويحصل مثل هذا على كل حال، قد يكون من التابعين من المصححين، وأصل النسخة يكون فيه موجود، الله أعلم. الحديث الأخير طريق أبي الزبير عن عبد الله، هو لم يسمع من الأول له، ليس من عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو الزبير عن عبد الله، ليس عن عبد الله بن مسعود، هو لم يسمع حتى لو روى، ها؟ إيه، فإذا مدلس، قلنا مدلس، لكن الرواية تتقوى بالروايات الأخرى السابقة واللاحقة. ولو كان لم يسمع، يمكن سمع ولم يسمع، لكن هذا يجبره، الطرق الأخرى تجبر هذا. اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.